وأنها قد قضت، وإنما يريد الله عز وجل أن يحيي الناس بالإيمان، فإنما نصبر على محننا بمواصلة الصبر على إحياء الناس بالإيمان. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. وإننا في مسيرنا هذا حول كيف أخرج الله الناس من الظلمات الضاربة المتمكنة القاسية إلى النور المبين، كيف أخرج الله الناس من الجاهلية إلى الإسلام، كيف أخرج الله الناس من الكفر إلى الإيمان، كيف من عليهم حتى قال لهم اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم. إكمال الدين كان نعمة سبقتها خطوات متصاعدة حتى أتم الله النعمة وأكمل الدين وأخرج للناس أمة هي خير أمة أخرجت للناس على الإطلاق. قلنا إننا نريد أن نتعلم هذا، ونريد أن نسلك نفس الطريق، ونريد أن نسير نفس الخطوات، ونريد أن نسير على قول الله عز وجل فبهداه مقتده، ونريد أن نسير على قول الله عز على قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، يعني بطريقتي بأسلوبي بمنهجي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، أي تمسكوا بها مهما زلزلتم وحركتم، لا تتركوا سنة نبيكم ولا تغادروا طريق ربكم. هذا ما نريده، نريد أن نعرف كيف نقلنا الإسلام خطوة خطوة. واليوم أيها الأحبة نحن مع بدء الحديث عن الخطوة العاشرة، اللهم لك الحمد، تكلمنا عن ثمان خطوات، وألمحنا إلى خطوة تاسعة أخذت رقم 2 في الخطوات، يعني ألمحنا إلى 9 خطوات، وسنتناول الخطوة التي ألمحنا إليها في حينها، وبدأنا في الخطوة العاشرة. ولكنني قبل أن أدخل في موضوعنا الليلة أريد أن أتوقف أمام الخطوة السابقة في دقيقتين اثنتين. الخطوة السابقة تحدثنا عن وحدة جماعة المؤمنين، وقلنا إن النور لا يتحقق والخروج من الظلمات لا يمكن أن يتحقق والمسلمون قلوبهم شتى، أو والمسلمون نوازع متفرقة واتجاهات متفرقة، وإنما لا بد من وحدة جماعة المؤمنين. وأعلم أن الأمر صعب، ولقد تحدثنا فيه عبر 4 لقاءات مستفيضة، أعلم أن الأمر صعب، ولكني أعلم أيضا أن أصحاب همم الإيمان لن تضيع خطواتهم، والله عز وجل قال لهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني لنعرفنهم طريقنا. الذين يسيرون إلى الله فعلا، لا بالقول ولا كلام الجالسين، الذين يتحركون إلى الله فعلا، فإن الله آخذ بأيديهم إلى الهدى إن شاء الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، نهدينهم سبلنا، يعني نعرفهم الطريق، نهديهم السبيل يعني نعرفهم الطريق. لذلك فأنا أعلم أن الأمر وإن كانت فيه جهود كبيرة، إنما أعلم أيضا أن أصحاب النور لن يتخلفوا عن الطريق، وسنصبر عليه. ولذلك أقول لأمتي، لأمة القرآن، لأمة الإسلام، لأمة الهدى، لخير أمة أخرجت للناس، لازم لابد حتما أن نتغلب على الفرقة، سواء التي تولدت عن أمرين، يعني لابد أن نتغلب على الفرقة التي تولدت عن الطريقين، عن العيوب، عيوب مجموعات العمل الإسلامية، الجماعات الصالحة إن شاء الله المباركة، وأسأل الله أن يصحح لها وأن يقيل عثراتها وأن يوجهها إلى الطريق. لابد أن نتجمع، لا أقول في مجموعة عمل واحدة، لست بواهم ولست بآمل في شيء يعني تحققه واقعيا سريعا أو في المستقبل القريب، ليس بالأمر السهل، ليس بالأمر المتأتي، يعني لن يحدث، ليس، وإنما أقول تظل مجموعات العمل، وهو توظيف صالح لمجموعات العمل، لكن يا رب تظل أيضا قلوب صالحة، تظل قلوبا صالحة، قلوبا تحب المؤمنين، تحب ألفة المؤمنين، قلوب تقيل العثرة، قلوب تلتمس العذر، قلوب توجه إلى الحق، قلوب تتمنى أن لو جاء الحق على لسان من يخالفني وليس على لساني، قلوب ليست شهوة أنني الصائب وغيري مخطئ، ليست شهوة عندي أخطئ غيري، بل أحاول أن يعني أن أنقله إلى الصواب. فارق بين قلب متوجه بكليته إلى التخطئة وإصدار أحكام التخطئة، وبين قلب الهداة، الهداة يا ناس، الهداة الصالحين الذين يدفعون أصحاب الخطأ إلى أن يصوبوا أخطاءهم، لا أدفعهم إلى أن أصمهم بالخطأ، أنا أريد أن أنقل أصحاب الخطأ إلى الصواب، أن أقبل منهم، أن أفسح لهم، لست بمن يصدر الأحكام لكي يوقع الخطأ وصمة ثابتة على المخطئين، وإنما أقول ما يجعلهم. وكم أعجبتني رسالة أخت فاضلة تقول: لو تعلموا من الطفلين، من الحسن والحسين، حينما علم رجلا مخطئا كيف يتوضأ فعلماه الوضوء، لقد نقلاه إلى الصواب ولم يلجئاه إلى الخطأ، وإنما سهلوا له النقلة إلى الصواب. ورحم الله عز وجل أصحاب البصيرة الذين قالوا: إنك لو أردت أن تهدم عشة من طين على ساكنها لأنها في مكان لا يناسب التخطيط العمراني فإنه سيقاومك، وهي عشة من طين، عشة طين ولا عشة صفيح، سيقاومك ويتظاهر ويملأ الدنيا ضجيجا، لكنك لو أنشأت له مسكنا بسيطا وقلت له: اهدم عشتك وخذ هذا، سيهدمها بنفسه. هذا خلق الهدى، هذا خلق الهدى، نحب بعضنا ونقيل عثراتنا لأننا نعلم أنه لن ينتقل أحد من ظلمة تملأ قلبه وتملأ صدره وتضرب على عقله إلى نور الله إلا إذا قلبه أصبح يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن أخاه حتى لو كان من البغاة، قال الإمام علي: إخواننا بغوا علينا، لكن إخواننا، قال صفتهم إخواننا بغوا علينا، يعني ظلمونا، ولكن إخواننا لا يزالون إخوانا لنا، لذلك نقيل العثرة ونهدي وندعو ونحب من قلوبنا هؤلاء موحدون. اللهم فاجمع المؤمنين على قلب صالح يا رب العالمين. يا إخواني، لا نضع لأنفسنا من عند أنفسنا قواعد تجعلنا مستمرين في الظلمات، لا نضع قواعد تجعلنا غارقين في الجاهلية وفي الجهل وفي التخلف، وإنما نريد قلوبا تكاد تنفرش على الأرض بساطا ليدوسها إخواننا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة المؤمنين إنهم الموطؤون أكنافا، كأنهم مفروشون على الأرض تدوسهم الأقدام، الموطؤون أكنافا، جنوبهم لينة لإخوانهم. لابد أن نتعلم هذا، ولا بد أن نتغلب على الفرقة التي جاءت من العوامل الاجتماعية. شوف، أنا قلت من عوامل مجموعات العمل الإسلامية، وأقول من العوامل الاجتماعية. لا فارق بين مجتمع غني ومجتمع فقير في الإسلام، ليس هناك معنى من ناحية أخوة الإيمان، يعني لا فارق من ناحية أخوة الإيمان. ليس معنى أنني جئت بخادم عندي أن أشعر لنفسي برتبة. اللهم خلص القلوب مما سكنها من كبر، اللهم خلص القلوب من هذا التفرق. ولقد رويت لكم أنه بئس طعام الوليمة، من أسوأ ما يكون، أكل تمرض، طعام يمرض، بئس طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويدفع عنه الفقراء. وإنما المؤمنون يتغلبون على الفوارق والبعد الشاسع في الطبقات كما يقولون، من أجل أن تؤلف قلوب المؤمنين. لا يشعر من يتزاحم في سيارة النقل العام في الأتوبيس والدنيا حر ويتصبب عرقا، لا يشعر بحقد على من يركب سيارة فارهة ويعيش في التكييف، ومع ذلك قد يزاحم سيارة النقل العام وفيها المساكين المحصورين فيها ويعانون كل هذه المعاناة. وإنما يتلطف، لأن عباد الرحمن يقول تعالى فيهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قوم يبذلون الرحمة لكل خلق الله. إنها ليست رحمة أحدكم من يخص صاحبه، ليست الرحمة المقصودة أن أرحم أمي، أن أرحم أبي، أن أرحم زوجتي، أن أرحم ابني، أن أرحم أخي، أن أرحم قريبي. وإنما ما هي إذن يا رسول الله؟ قال: وإنما هي رحمة العامة. إنسان قلبه يفيض رحمة، يسير ببسمته رحمة، بكلمته رحمة، بود نظرته، بود عينه رحمة. اجمعوا المجتمعات فلقد تفرقت وتشرذمت وتمزقت وصارت مقطعة، اجمعوها برحمة الإسلام. لازم يا إخوة نتغلب على ما فعله مجموعات العمل، وهي فكرة صحيحة لا بأس بها، ولا يجوز أن يعمل مسلم وحده تاركا المسلمين. فالعمل الجماعي هذا فريضة من فرائض الإسلام، لا يقوم الدين إلا بها، لا يمكن أن يقوم الدين إلا بها. والأمر المجتمعي أيضا لا بد أن نؤلف القلوب حتى تتحقق للمؤمنين وحده. اصبروا على ذلك وواصلوا فيه وتنازلوا من أجله، ولينوا في أيدي إخوانكم ورقوا لهم وتواضعوا حتى لا يبغي بعضكم على بعض، وحتى لا يستطيل، يعني لا يعلو بعضكم على بعض. وكونوا عباد الله إخوانا، كلكم لآدم وآدم من تراب، ويوم القيامة الأخلاء الأحباب الأصفياء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا إلا من كانت رحمه بالمؤمنين إيمان ورحمة. اجمعوا الشمل، أقيلوا العثرة، اقبلوا العذر، التمسوا، أعقلوا الناس، أعذرهم للناس، اجمعوا أمركم. أسأل الله عز وجل أن يجمع بالصالحين منكم يا رب العالمين قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا تبقى متفرقة، وأن يجعلنا على أتقى قلب رجل واحد يا رب العالمين، وأن يعيد التقوى إلينا. فإن بني إسرائيل وصمهم الله عز وجل حينما قال: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، متفرقة، يعني ليه؟ قال ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، ما عندهمش مخ، ما عندهمش عقل، مش فاهمين. أسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه يا ذا الجلال والإكرام. والآن أيها الإخوة الأحبة الكرام، نشرع بإذن الله عز وجل مستمدين التوفيق من الله يا رب العالمين في الحديث عن الخطوة العاشرة من خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام. وشوفوا يا إخوة، انظروا معي كيف أن الإسلام يجر المستجيبين جرا وينقلهم نقلا، نقلات عظيمة يصنع فعلا. اسمعوا ما ستسمعونه الآن، تجدون أن الإسلام يحرك فعلا، يأخذ الناس في حركة بالفعل. إيه اللي حصل؟ إحنا في الخطوات السابقة حتى الآن، يعني كما رأيتم، نشأ مسلم مرتبط بالنبي عليه الصلاة والسلام كأسوة حسنة وكشخصية قدوة، ونشأ مسلم مرتبط بربه، مرتبط بالآخرة، مؤد للنسك والعبادات، يصلي. نشأ مسلم يعرف كيف يفكر، وأن المنهج، منهج التفكير عنده شيء مهم. نشأ مسلم، ومسلم يواجه الإحباطات ويقاوم العقبات، عنده حصانة ما فيش حد يقدر يهزه. مسلم مؤمن بعقيدته، مصمم عليها، مؤمن، يعني نشأت عقيدة صحيحة، أنه صحيح العقيدة، أنه سليم العقيدة، أنه عقيدته سليمة، وأنه مع إخوانه المؤمنين شيء واحد. خلاص، حلو قوي، بس خلاص خلاص. إذا نشأ داخل إطار، وجد مسلم صحيح العقيدة وكل شيء، ومحتمن بعقيدته ومتمسك بها ومصمم بها. طيب، عارفين ده معناه ايه؟ معناه انه نشأت، مع ان اللي فات ده كله رائع وعظيم وممتاز واوجد 10 خطوات، مش حاجة بسيطة، انما معناه انه نشأت حالة ايمانية راكدة، بس فقط، حالة مؤمن صاحب عقيدة وبس. وهذه مصيبة كبيرة موجودة حتى الآن. واحد يعرف أن الله حق، والصلاة حق، والإيمان حق، والرسول حق، وأنه يعني صالح مع إخوانه المؤمنين، وأن الله سينصر دينه، خلاص. إنما ليس بمؤمن، هو مش عارف يعمل ايه، حالة ايمانية راكدة فقط، عقيدة ثابتة. وعلى فكرة هذه الحالة كانت موجودة في الجاهلية، صحيح بنسبة اقل، لكن كانت موجودة، كان موجود الحنفاء. الحنفاء قوم قالوا هبل ليس بإله، مناة ليست بإله، اللات والعزة ليست بآلهة، كل دي ليست آلهة، والله واحد لا إله إلا الله، ونحن نعلم أن الله واحد، وأن كل هذه الوسائط غير صحيحة. لكن هتافهم وشعارهم، هؤلاء الموحدين، هؤلاء الموحدون من الحنفاء، سموا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان اسمهم الحنفاء. هؤلاء الحنفاء كانوا يقولون، وقد روي ذلك عن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يقول، كانوا يقولون: اللهم إنا نعلم أنك الحق، ولكننا لا نعلم كيف نعبدك، أي وجه من العبادة نسير عليه، ولو عرفناه لفعلنا. احنا ما نعرفش الطريق، ما نعرف، لم يلقى إلينا علم ننتفع من خلاله كيف نتوجه إلى الله، كيف نسير إلى الله، كيف نمضي إلى الله، ما نعرفش، لم يصل إلينا علم بهذا. فكان لابد هنا يا إخواني في هذه النقطة بالذات، بعد الخطوة 9 بالذات وقبل الخطوة 11 بالذات، في هذا الموقع بالذات، بعد أن استقرت عقيدة وجماعة مؤمنة وتحصين ضد الكوارث التي تقع بالمؤمنين، كان لابد من إنشاء حرقة التعلم، إنشاء النهم إلى التلقي، أن المسلم يقول ها طب أنا عايز أعرف إيه بقى المطلوب، ها دلوني، يعني عايز أتعلم، إنشاء. وهذه هي الخطوة 10، هي إنشاء النهم، نهمة العلم، نهمة التعلم، نهمة التلقي، نهمة يعني الحرقة، مش قادر أصبر، عندي كما يقول العوام أكلان، حاجة بتاكلني، أريد أن أعرف، دلوني على الطريق، دلوني كيف أسير. حقيقة عندما أقول هذا أخاف منكم أيها الإخوة، أخاف منكم لأن لكم بصيرة، أنتوا ناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول لي القائل يا أستاذ أنت بتقول التعلم، مع أن الترتيب في الآية أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم، يعني يربيهم ويهذبهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فكيف تذكر خطوة التعلم الآن قبل خطوة التزكية مثلا، قبل خطوة التربية؟ لا، أنا لا أقصد التعليم، لا أقصد المادة اللي هتتقال، اللي القرآن هيقولها، المادة اللي السنة هتقولها، أنا أقصد ما هو قبل ذلك، الصفة النفسية عند الأفراد اللي أسلموا، صفة إنه مش قادر يصبر، أنه يريد أن يتعلم. بمعنى أنا الإسلام، أنا كإسلام قبل أن أعلمك كيف تتزكى وتتربى، لازم أنشئ فيك الحرقة والأمل والتلهف أن تتعلم كيف تتزكى، وقبل أن أعلمك كيف تعمل لدين الله لازم الأول أنت تبقى مش قادر تصبر نفسك تعرف كيف تعمل، قبل أن أعلمك القرآن لازم تعرف قبل أن تتلقى القرآن أنك مطالب تاخد القرآن زي ما يقولوا تمسكه بإيديك وسنانك وتتلقاه، تبقى نفسك تعصره تتلقفه. إذن أنا قبل أن ألقي إليك التزكية، قبل أن ألقي إليك العلم، قبل أن ألقي إليك العمل الإسلامي، قبل أن ألقي إليك القرآن، قبل أن ألقي إليك السنة، أريد أن أزرع وأنشئ صفة فيك أنك متلهف غير صبور، يعني غير صبور بالمعنى الصالح إن شاء الله، أنك متلهف على العلم، نفسك تعرف، تتحرق شوقا إلى أن تعلم. لذلك هذه الصفة مش صفة التعلم، ده صفة الاهتمام بالتعلم، صفة الاهتمام. يعني أنا عندما أدخل إلى الفصل، أنا مش مدرس، لكن لو كنت مدرسا في مدرسة وأردت أن أدخل إلى الفصل وأعلم التلاميذ في أول يوم مادة، أنا مش هكلمهم، افرض أن أنا مدرس كيمياء لن أعلمهم الكيمياء، افرض أنا معلم جغرافيا وتاريخ، الجغرافيا اللي بيقعدوا التلامذة يقولوا طول 12 سنة تعليم، يقعدوا يقولوا الجغرافيا اللي ملهاش لازمة، أنا مش عارف هنستفيد بها إيه، ولا يفكر أحد في أن يعمل حصة تأخذ ألباب التلاميذ أنهم يعرفوا الجغرافيا مهمة في إيه. فلا بد أن أنشئ أولا اهتمام التلميذ بالكيمياء ثم أعلمه الكيمياء، واهتمامه بالجغرافيا وبعدين أعلمه الجغرافيا. إنما إن يدخل كده بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة كلامنا عن تضاريس الوطن العربي. الرجل يقول لك أنا عايز أعرف تضاريس اليمن والجزائر وسوريا أنا مالي ومال الكلام ده. إنما لو أنني حدثته قبلها عن ضرورة التعلم يقول لي لو سمحت أعمل معروف لازم أعرف جبال اليمن، لازم أعرف جبال الجزائر وما الفارق، لازم أعرف ليه الوديان، لازم أعرف قل لي. فيبقى أنا كمدرس مش بقول له وهو منصرف عني، ده هو اللي نفسه يعرف. لذلك أيها الإخوة اشتغل الإسلام في هذه الخطوة بإنشاء نهمة، نهمة التعلم لدى المسلم العامي، عوام الناس. أنا لا أتكلم عن إني بصنع علماء فقط، لا، أنا بتكلم عن عوام الناس. يقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الجمهور. ولذلك الإسلام دين في حقيقة الأمر. يعني المجتمعات قبل الإسلام كان يبقى فيها واحد بيقرأ ويكتب، 50 بيقرأ ويكتب، 100 بيقرأ ويكتب فقط. إنما إن القراءة والكتابة ثقافة عند جمهور الناس لم توجد ولا في الدولة الرومانية ولا في الفراعنة ولا في الفينيقيين، لم يكن أبدا جماهير الناس قراء وكتاب، لا مش ثقافة، دي لم تنشأ إلا مع الإسلام. وعين بدأت تنتشر يبقى فيه الكاتب المصري في الثقافة الفلانية، يبقى فيه طبقة الكتاب في إنما إن كل الشعب يقرأ ويكتب هذه مسألة تاريخيا مش إسلاميا، تاريخيا بالتاريخ العام لم تنشأ إلا مع الإسلام. الإسلام بدأ يقول للناس لا قيمة لكم إن لم تكن داخلكم، أو داخلكم إن لم تكن داخلكم، ظرف ملهاش دعوة بتكن، لا، إن لم تكن داخلكم هذه النهمة، هذا التعلق، الولع بالإسلام بالتعلم. لدرجة أنه بدأ يدق لهم كلاما، لدرجة أنه مثلا يروي لهم قصة نبي الله كليم الله موسى، نبي الرسول العظيم أفضل خلق الله بعد محمد وإبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام. يروي أن موسى يقول أنا لو كنت هفضل مسافر أعمار طويلة أو أمضي حقبة، هفضل ماشي لحد ما اروح للراجل اللي هو اقل مني درجة واقل مني، لانه انا نبي رسول كليم ومن اولي العزم، وده رجل يعني من رجل عادي، رجل مؤمن، رجل حتى لو قيل نبي حتى لو قيل رسول فموسى افضل منه باجماع علماء المسلمين. انما ساظل اسير حتى لو مشيت حقبا، يقول لا أبلغ حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما، لما وصل بقى، وصل طبعا الحوت القصة أنا مش لكن لما وصل للراجل قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. يعني الرجل يبحث عن التعلم. لذلك بدأ الإسلام يقول للناس خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وبدأ يقول لهم إن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر، حتى النملة في جحرها. ويقول لهم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ثم يجيب فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، على أقل واحد فيكم. شوف الفارق بين منزلة النبي عليه الصلاة والسلام وبين أقل، أو منزلة أقل واحد في المسلمين، فضل أقل عالم على أعلى عابد. ويقول إن الملائكة لا تضع أجنحتها، إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع، وإن من في السماوات والأرض لا يصل حتى النملة في جحرها لا يصلون على معلمي الناس الخير. يا سلام، خلق الله حجر وشجر ويصلون على من يعلم الناس الخير. بدأ الإسلام يلقي دعاء عجيبا جدا للمسلمين، يقول له قل وقل ربي زدني علما. طب قعدت اشتغل وتعلم جدا، جات في القرآن يعني لا تتوقف، أفضل طول عمري أقول ربي زدني علما. طب حفظت البخاري ربي زدني علما، حفظت مسلم ربي زدني علما، قرأت الرازي ربي زدني علما، قرأت القرطبي ربي زدني علما، ما فيش توقف. فالمسلم أصبح يعلم أنه مكلف، وأصبح العلم شرطا في مسائل كأنه شرط في كل وظيفة. انتوا عارفين لما يقولك ان القراءة والكتابة شرط للتوظيف من مسوغات التعيين، اللي بيقولوا عليها مصوغات التعيين انما هي مسوغات التعيين. فالعلم اصبح لكي يصير الانسان رئيسا للجمهورية او ملك او امير او امام للمسلمين، من الشروط ان يكون عالما قد وصل الى مرتبة الاجتهاد في الفقه والتفسير والحديث، رجل عالم مجتهد. وإذا أراد أن يشتغل بالقضاء ما ينفعش قاضي مدني وقاضي جنائي وقاضي تجاري وعلومهم الشرعية ما فيش، كل هذا هالك إلا أن يعلم العلم الشرعي. أصبح تولي القضاء شرطه العلم الشرعي لدرجة الاجتهاد، فالقاضي أعلى من العالم المجتهد. وأصبح العلم حتى في الزواج، حتى في الزواج يقول العالم من حيث الكفاءة. انتوا عارفين في كفاءة في الزواج، التاجر والموظف والمهني والحرفي يعني، والغني والفقير، والصحراوي والمدني اللي في قرية. فيقولون أما العالم فإنه إذا كان عالما يكون كفئا لبنت سلطان البلاد، يعني لا يعلوه أحد كفاء. كل ويقول في الحديث أيضا الذي رواه الإمام الترمذي وهو حديث حسن، يقول والعلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذه بحظ وافر. فأصبح الناس الحقيقة كل ده قاعد يصرفهم إلى العلم وإلى التعلم وإلى الإدراك، ويقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ثم يقول كلاما في حقيقة الأمر يعني يخلع القلوب من أماكنها. حديث هذا الحديث الذي سأقوله لحضراتكم حديث مروي في البخاري ومسلم، حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل مطر، كمثل غيث نزل من السماء، نزل بأرض قوم. فالأراضي التي نزل عليها كانت ثلاث أنواع من الأراضي. نوع الأول كان أرضا طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، والعشب الكثير فأكل الناس وانتفعوا، واللي عصر زيت من شجر الزيتون، واللي اتخذ دولاب وسرير وموبيليا وأثاث من الأشجار، واللي اتخذ ملابس من الكتان والقطن. يعني مسألة شيء رائع جدا. أدي أول نوع من أنواع الأرض. وأرض أمسكت الماء، أجادب أرض جدبة لا تنبت زرعا لكنها صخرية، أمسكت الماء بعملت بحيرة، فالناس وجدت في البحيرة ماء فصاروا يأخذون من هذا الماء يشربون، ويأخذون من هذا الماء يسقون زرعهم ويسقون دوابهم وانتفعوا. وأرض نوع الثالث من الأراضي إنما هي قيعان، كل ما تحط فيها مية لا تمسك ماء ما مش وعاء للمية، المية بتتسرب منها، ولا تنبت كلأ ولا تنبت زرعا، تنزل المية ملهاش، مفيش، ملهاش لازمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم. يعني ايه؟ اما مسلم كان ارضا طيبة قبل الماء وارتوى به فانبت واثمر واينع، واما انه لم ينتفع ولكنه حفظ فكان وعاء يحمل العلم والناس تأخذ منه هذا العلم. واحد ألف أحسن مؤلف في الدنيا ولكنه مستشرق كافر لا لم يسلم مثلا، لكن عامل مؤلف رائع، زي ما مثلا وضعوا المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، كان فتح ساعتها قبل بقى ما تطلع ما جاء بعده، حاجة عظيمة جدا، لكن الذي وضعه كافرون. أو ناس صنف ثالث، يعني ما شاء الله لا أنبت لا حفظ علما ولا انتفع هو شخصيا، لا هو انتفع ولا نفع الناس، آدي فئات الناس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بالنسبة لهذا العلم، يقارن ويقول: من غدا فتعلم آية آية قل هو الله أحد بس خلاص وروح، فتعلم آية من كتاب الله، كان ذلك خيرا له من أن يصلي 100 ركعة. 100 ركعة، وأنا أصلي من العشاء للفجر كم ركعة؟ 100 ركعة. 100 ركعة بتعلم آية واحدة فقط. ومن غدا فعلم، ده كان تعلم، إنما من غدا فعلم بابا من أبواب العلم عمل به أو لم يعمل، كان ذلك خيرا له من أن يصلي 1000 ركعة. يا الله يا مولانا، أنت وأنت بتتكلم عن خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور، كنت قلت لنا من 4-5 خطوات كده ان في خطوة النسك والعبادة، بيصلوا طول الليل قيام ليل من العشاء للفجر، قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا. تيجي دلوقتي تقول لي تعلم آية واحدة من كتاب الله، آية واحدة افضل من 100 ركعة اصليها؟ وهذا ليس لإلغاء القيام وليس لإلغاء الركعات، وإنما كما قلت لكم العبادات ألوان تخاطب مربعات في القلب، كل مكان في القلب الله عليم به. قال لك دلوقتي قوم صلي، دلوقتي تعلم، دلوقتي صوم، دلوقتي. لا يستطيع الإنسان أن يميل بالعبادة فيميت نصف قلبه ويحيي نصفه مثلا، وإنما أنا متبع مستن ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم بمشي عليه، مش هقول خلاص مش هصلي ولا ركعة نافلة وخليني في العلم وخلاص، إنما هذا موضوع آخر. أنا بكلمكم عن المقارنة أمام المسلم العامي البسيط اللي لا يقرأ ولا يكتب أصلا، كان ساعتها معظم الناس أميون، معظم الناس أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، قاعدين يسمعوا إن الإسلام بيدق دق، اتعلموا اتعلموا اعرفوا اسألوا احفظوا، بل بالعكس يقول له: نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها. فوعاها كلمة وعاء، وعاها كلمة كبيرة، يعني كان وعاء لها حفظها. شايف الحديث اللي قلت لكم عنه اللي هي أرض حفظت الماء دي؟ فوعاها صار وعاء لها، فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. فأصبح الإنسان يبحث عن العلم ليحفظه وليلتقطه وليكتسبه ولذلك يا إخواني وجدتم حرص الصحابة على التعلم فائقا فائقا. وعلى فكرة دي يا إخوة مصيبتنا النهاردة، أنا بقول لكم لأن إحنا بنحاول نخرج من الظلمات إلى النور، مصيبتنا اليوم، مصيبتنا اليوم إنه حتى إخواني الكرام الأجلاء الذين يعملون في العمل الإسلامي ويهتمون به ويعطون أنفسهم له، هو ما عندهوش هذا الانحداف إلى العلم. يتعلم إيه؟ هقول لكم، يعني ما هو مش لازم علم الفروع، يعني أنا هقول لكم فيما بعد إن شاء الله، هقول لكم العلم ده يتعلم إيه إن شاء الله، هنتكلم في هذا. إنما الانحداف ناحية الميل الشديد ناحية النهم العلمي مش موجود، أصبح عندنا نوع من الزهد، الاكتفاء. لا، الحمد لله أنا عارف القواعد الكلية اللي هي كما قلت لكم الخطوات السابقة، الحالة الراكدة، حالة الإيمانية الراكدة اللي ما فيهاش حراك. لا، بدأ الإسلام يحرك الراكدين. احنا عملنا عقيدة وربطناكم بالله ورسوله وكتابه والآخرة والمؤمنين والتحصين ضد الفتن، واتحركوا بقى. إنما تفضل حالة إيمانية راكدة طول عمرك، أكلمك في أي موضوع تقولي الإيمان هو الأساس ولو آمن الناس، طب هتفضل تكلمني في الأساس وبس، فين ما بعد الأساس؟ أنا راجل الدنيا برد وعايز أسكن في مكان، تقعد تقولي الحمد لله رمينا الأساس وعملنا طبلية وعملنا أعمدة خرسانية وعملنا كذا عمود، والعمود فيه كذا لينية حديد، والحديد تخانت كذا، هتفضل تقولي كده؟ طب عايز أسكن واسيبك 6 شهور واعود اليك تقول لي عن الاساس، واسيبك سنه الاساس واولادي كبروا وبنتي عايزه تتجوز وابني يتزوج، تقول لي رمينا الاساس؟ اساس ايه يا مولانا؟ كمل البناء، كمل البناء. اذا كان من يطوف، اذا كان حديث النبي عليه الصلاه والسلام يقول رجل بنى بيتا فحسنه وجماله، بنى الاساس ورفع القواعد والبناء كله الا طوبه واحده فقط، حجر واحد أهمله أو لم يتمه لسبب أو لآخر، فجعل كل الناس، كل من يطوف بالبناء يقول يا ريت كان كمل الحتة اللي فضلة بقى، يعني بنى ده كله وسايب هذا الجزء، كان تبقى تحفة معمارية. فجعل كل من يطوف بالبناء يقول ما أجمله، ما أحسنه، ما أروعه، ما أبهاه، لو وضعت فيه هذه اللبنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فأنا اللبنة، أنا اللبنة، يعني النبي يقول عن نفسه هو هذه اللبنة التي تكمل البناء. تقوم تقعد تكلمني في الأساس وتهمل بناء الإسلام كله لأنك قاعد عند الأساس مش عايز تطلع ترفع قاعدة واحدة من قواعد البناء. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، مش عايز ترفع قواعد، لما تكمل الإيمان، كمل الإسلام، قاعد عند الأساس ومش راضي يغادر سبحانه. ويظنون ذلك دعوة صالحة، لذا وهي تزييف كما قلت لشرع الله. لهذا أيها الإخوة، بدأ الإسلام يقول للناس هيا تعلموا، هيا إلى نهمة العلم، لدرجة أن سيدنا عمر بن الخطاب مثلا اتفق مع واحد صاحبه، واحد زميله مع صاحب له، قال له اسمع، مش هينفع الكلام ده، احنا صحيح لازم نشتغل عشان اهلنا وعشان نكسب قوتنا، لكن في نفس الوقت اروح اشتغل افوت 5-6 ساعات لا اعرف فيها 5 ساعات او 6 ساعات من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، احنا نقسم البلد نصين، نقسم حياتنا نصفين، نصف نشتغل فيه ونصف نبقى مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأتناوب أنا وأنت اليوم اللي أنا اشتغله، تقعد أنت جنب الرسول عليه الصلاة والسلام وتكتب لي دفتر أحوال، تقول لي الساعة 9:45 جاءه فلان الفلاني وقال له ذلك، ولما دخل النبي دخل برجله اليمنى، ولما خرج خرج برجله كذا، ولما فعل في بيته كذا، ولما خرج كان شكله كذا، ولما أشار لفلان أشار تقول لي التفاصيل، وأنا من الغد أفعل هذا حتى لا تفلت سنة من سنن الدين. ومع ذلك الله سبحانك يا رب العباد، أبو هريرة قال كلمة قوية لعمر بن الخطاب، قال يا عمر لقد شغلك الصفق بالأسواق، أما أنا فقد توفرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا أريد كسبا ولا مالا ولا مرتبا ولا شيء إلا لقمة أسد بها جوعي، ولا ما فيش مليم معهوش فلوس، ما فيش نقد معه، إنما يريد العلم المنهمر. لهذا أيها الإخوة، كل هذا القدر من الحرص على العلم، من الحرص على المعرفة. لذلك الشباب اليوم والرجال والكبار والنساء، كل هؤلاء إذا لم يوجد الولع والنهمة والاهتمام، لا أقول بالكليات، لا أقول بالأساسيات، حتى بالتفاصيل لازم نتعلم. نريد أن ننشئ أئمة فلازم التلقي. لذلك الخطوة اللي بتكلم فيها اليوم أريد أن أسميها خطوة التلقي، مش خطوة التعلم، حتى لا ينصرف تنصرف أذهان الناس إلى التعلم والعلم. أنا عايز أقول التلقي، أنا عايز أتلقى، عايز أمتص، أريد. ولذلك انظر إلى روعة ما كان عليه الصحابة، كانوا يقولون فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم كأن على رؤوسهم الطير. يعني على رؤوس الطير، يعني لما واحد تقف على دماغه عصفورة ولا يريد للعصفور أن يطير، يقوم يعمل إيه هذا الشخص حتى لا يطير العصفور؟ يفضل ساكن، ما يتحركش لا يمين ولا شمال، ويخاف عينه تطرف، يخاف يكح، يخاف يعطس، يخاف ليه؟ حتى لا يطير العصفور. فكانوا يسمعون كأن على رؤوسهم الطير، ترى. ولذلك سبحان الله العظيم يا إخواني، اشتغل القرآن بشيء عجيب، عجيب جدا، هو الكلام عن فريضة السماع. بتسمع ازاي؟ يقول السماع يعني درجة أنه يقارن بين الذي يسمع وبين الميت، أدي المقابلة، أدي التضاد، واحد يسمع واحد ميت. يقول الله عز وجل إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. يقول تعالى إن في ذلك، في القرآن كله، كتاب ربنا العظيم ده كله، يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول الله عز وجل إن في ذلك لآيات، الكون العظيم ده، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ولما يغلطوا يقول لهم أنتوا ما بتسمعوش، أفلا تسمعون، أفلا تسمعون. يقول تعالى والله أصل، خلي بالك معظمهم ما بيقراش ولا يكتب، لذلك كانوا يأخذون العلم يبقوا قاعدين كده. حدثني أحد أساتذتنا المدرسين، كان يعني بيدرس في، وكان الفصل فصل متفوقين، يقول وجوهكم أيها التلاميذ، وجوشكم، وجوهكم وأنتم جالسون أمامي أشعر أنكم ناقصين تكلوني، إنما لما بدخل الفصل الفلاني ببقى قاعد أقول للناس بصلي يا ابني هنا، واخدين بالكم مني يا أولاد، ما تخليك يا ابني بلاش الشباك، إنما أنتوا ناقص تفترسوني، لأنه ينظر إلى الأستاذ بكل كيانه. يقول الله تبارك وتعالى إن في ذلك الكون، وفي ذلك القرآن، وفي تلك الآيات، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يقول تعالى وإذا قرئ القرآن فاستيقظوا فتنبهوا. فنريد هذا الأكلان، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ترحمون. والحديث الذي ذكرته لكم، الحديث الذي المروي في الترمذي وحسنه الإمام الترمذي، يقول هو نفس الحديث اللي بيقول العلماء ورثة الأنبياء، يقول فيه ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، سهل الله له طريقا الجنة. طبعا كل ده قاعد يلفت المسلمين، الله تعالوا نسمع، تعالوا نشوف، تعالوا نسمع، تعالوا نتلقى، تعالوا. ولذلك كما قلت لكم فريضة السماع هذه كانت شيئا هائلا. الله تعالى قال لهم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا. طب أصبحنا نعلم إزاي؟ قاعدين نعرف إزاي؟ بنجيب منين؟ قال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. سمع، ولذلك قال: إن السمع والبصر والفؤاد، نفس الثلاثية، كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل ده هتتسأل يوم القيامة: أنت سمعت إيه؟ إيه اللي طرق سمعك؟ وقال لهم: اوعوا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم، الذي مش الصم البكم اللي طبيا، الذي يسمع الشيء كأنه لا يسمعه، لم يؤثر فيه، بالعكس قد يكون الأصم طبيا اللي ما بيسمعش حقيقة من خيار السامعين في شرع الله، لأنه لما علم عمل. يقول عز وجل في السماع: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يستمعون فيتبعون، يستمعون فيتبعون. يقول تعالى لكل مسلم، يقول: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ثم يقول: ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. أما تسمع تبقى منتبه زي الألف. ويقول الله عز وجل: ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ويقول: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هما مش هنا. فبدأ المسلم يلقي السمع وهو شهيد بكل انتباهه، ويحفظ الكلام، ولو فاته شيء يتلقاه، وبدأ يسمع من الإسلام كلاما في منتهى العجب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام جالس في حلقة، فجاء، معروف الحديث يعني لكن أقوله بسرعة، فجاءه ثلاثة أفراد. أنا بحاول أتكلم الحقيقة بالتعبيرات اللي أنتوا تستعملوها اللي احنا بنستعملها. ثلاثة نفر يعني ثلاث تنفار، ثلاث أفراد. أول واحد جاء وأقبل وزاحم، مش زاحم، ودخل وجلس أقرب شيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والثاني جاء واستحيا، وقد جاء متأخرا، أن يزاحم من جاء أولا. والثالث جاء فنظر: إيه ده، مين اللي قاعدين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بيعلم الناس، طيب، ومشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم، المسألة ما هي إلا اهتمام فقط، فقط مجرد اهتمام فقط، يعني حالة اهتمام. ترك النبي درس العلم الذي يقوله صلى الله عليه وسلم، تركه وبدأ يقول: ألا أخبركم بنبأ النفر الثلاثة؟ أقول لكم الثلاث تنفار اللي شفتوهم دول. فقالوا: الثلاثة دول إيه مالهم؟ خير إن شاء الله نسمع. قال: أما الأول فأقبل أقبل الله عليه، أقبل الله عليه سبحانه وتعالى. وأما الثاني كان ربما يتمنى أن يقبل ولكنه استحيا، فاستحيا الله منه لكن جلس حيث انتهى به المجلس. وأما الثالث، كلمة فظيعة بقى، وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه. قولوا لي بقى يا إخواني، من يستطيع بعد ذلك أن يجد درس علم أو يجد ذكرى تلقى أو تذكرة تلقى ويعرض عنها؟ يلاقيها كده ويجي ماشي يقول: ياه، فأعرض الله عنه. لا، فيعود. فبدأت وجوه المسلمين تذهب إلى تعلم التفاصيل. إحنا يا إخواني نكون حربا على من يهتم بالحاجات الصغيرة والفسافس الأمور، أو سفاسف الأمور يعني، إذا كانت محلا لاختلاف لما الناس يتخانقوا عليها نقوم نقدم الأولى، لكن أن يتعلم الناس التفاصيل هذا من شروط القضاء، من شروط يا أخي التجارة في الأسواق. عمر بن الخطاب كان يقف على فم السوق في أول السوق ويرفع صوته وهو رئيس الدولة وأمير المؤمنين، يرفع صوته ويقول إن هذه الأسواق لا يصلح أن يضرب فيها في دين الله عز وجل. فرايح أنا رايح أشتري 2 كيلو خيار، رايح أوزن 3 كيلو بصل، تقول لي روح الأول اتعلم فقه البيوع عشان أنزل وأنا ست بيت أشيل شنطة أشتري؟ أيوة يا ستي لازم تروح تعلمي فقه البيوع. اللهم للمحامي بقى اللي بيشتغل في القضايا وما عندوش فكرة خالص عن الشريعة الإسلامية في في في المذكرات اللي بيحبرها بالمئات وآلاف الصفحات طوال عمر المهني، أين سيذهب عند الله وأمام الله؟ العلم جعله الإسلام شرطا في أمور، جعله مهرا للزوجة، جعله مهرا، ما ليس معه مال يعلم زوجته يقول لها اسمعي أنا اللي أعرفه، أنا عارف الحقيقة ما شاء الله دارس فقه الطهارة والوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج، أعلمهم لك ويكون هذا المهر ويقبل هذا الكلام. أصبح المسلم بكليته. لذلك أنا بقول لحضراتكم الذين يعملون للإسلام اليوم لا يغترون بأنهم من أئمة العمل الإسلامي، لابد أن يعلموا أنهم مكلفون بنهمة العلم وبالولع به. يتعلموا إيه؟ هقول إن شاء الله بإذن الله يتعلموا إيه مادة التعلم نتكلم، إنما مبدأ أن يفتش. الناس كانوا زمان يقرؤون الكتب، يقرأ الكتب يقراها قراية. وعلى فكرة يا إخواني النهاردة أنا بس عايز أكمل العبارة، كانوا يقرؤون الكتب بإمعان، اليوم الناس لا تكاد تقرأ خبر في صحيفة وهو من العامي. لا ما ينفعش، لابد من من من الصبر. هل تتصورون أيها الإخوة، وهذه فكرة مستقلة لابد أن تبروزوها، أنتوا عارفين جهد التلقي والتلقين، وياريت العبارة الألفاظ دي كلها تحطوها فوق كده مترادفات، التلقي التعلم التلقين. جهد التلقي خد من الصحابة جهود وأوقات قد إيه، كم استغرق منهم من جهود ضخمة وأوقات ضخمة كبيرة. حديث يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يحدثنا ويروي لنا ويقص علينا من الصبح عامة اليوم حتى غربت الشمس، فلم يترك شيئا إلا قاله. مين يصبر على هذا؟ دخل بهم إلى دار واحد من الصحابة اللي هو الأرقم بن أبي الأرقم، ده راجل شاب كده سنه في العشرينيات، مش واحد، مش الإمام الأكبر الأرقم، وإنما شاب من اللي بيلبسوا دلوقتي تيشيرت وجينز والحاجات دي كلها، شاب عادي من شبابنا العاديين، ولكنه بصرف النظر عن الملابس يعني أنا بتكلم بقول لك شاب في العشرينات خفيف لطيف كده، فتح بابه باب بيته لنبي الله رسول الله وللأمة التي أسست وخرجوا نجوم الهدى ينشرون العلم في كل مكان. كان يبقى في دار الأرقم الساعات الطوال يعلم ويحفظ ويراجع وهم يتلقون، ويخرجوا يذهبون إلى البيوت، حلقات البيوت التي أسلم بواحدة منها عمر بن الخطاب لما دخل لقى أخته وجوزها جايبين خباب بن الأرت بيعلمهم القرآن، حلقات البيوت في دواخل البيوت، شغل في داخل، اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. الله طب امتى ده كله؟ قاعدين عند الأرقم ده كله مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يعودون إلى الأسبق، الصحابي الأسبق منهم، يعملوا زي ما بيقولوا المحاضرة والسيكشن، زي ما بيقولوا السيمينار ولا يعني كما المحاضرة العامة، ثم المناقشات اللي بتبقى في مجموعات في فصول دراسية، يقعدوا يحفظوهم يحفظوا. وفي حلقة اللي أسلم فيها عمر بن الخطاب اللي فيها أخت عمر، فيها سعيد بن زيد ومراته قاعدين مع خباب بن الأردت المعلم يعلمهم القرآن ويحفظهم سورة طه. حفظ القرآن نفسه هو علشان يقدروا يحفظوا علشان يقدروا يصلوا قوم الليل إلا قليلا، ده لازم يحفظ. فالصحابة كانوا يحفظون القرآن، قاعدين يحفظ راجل سنه 40 سنة و50 سنة و30 سنة و60 سنة و20 سنة و15 سنة قاعد يحفظ القرآن. الناس اللي ما بيحفظوش القرآن دلوقتي لأنه يقول لك خلاص عهد التعلم، بقول لك كان 40 و50. سيدنا أبو بكر الصديق ظل يحفظ القرآن لغاية ما سنه أصبح 61 62 سنة وهو مستمر، لأنه القرآن لسه بيتنزل، كل ما يتنزل يرجع البيت ويقعد يحفظ ويراجع ويسمع. بتكلموا عن إيه؟ ظلوا يحفظون القرآن اللي بدأ ينهمر وينزل الوحي به، كله شغال في البيوت حفظ القرآن. ويا ليتهم نهمة العلم إنهم يحفظ القرآن بس، ده بيقولك إن كنا لا نجاوز 10 آيات من القرآن إلا بعد أن نتعلم ما فيها من العلم والعمل. فيبقى بيحفظ ويتعلم تفسير ويشتغل، ايه ده؟ جهود ضخمة جدا. أمة الصحابة بقولك على بصيرة أنا ومن اتبعني الجمهور جماهير الصحابة، يعني أصبحت الأمة بكاملها، مش المشايخ اللي بيلبسوا عمة، مش أصحاب التخصص. طبعا أنا عارف إن 1,000,000 واحد يخرج لي الآن ويقول لي، ولكن الله تعالى يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة، مش كل المؤمنين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. شفت بقى إزاي؟ يبقى إذن أنا أكلمك في حديث الليلة عن ثقافة وعلم وتعلم عامة المسلمين، جماهير المسلمين كانوا كده، ده مستواهم. إنما اللي بيتفقه في الدين بما هو أكثر، لا، ده مستوى، كإنما طلب العلم تصل به السنة إلى أن تقول طلب العلم فريضة على كل مسلم. يقدر راجل يخرج زوجته من هذا؟ لا يجوز. النساء داخلات في هذا، طلب العلم فريضة، المرأة تدخل في هذا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. الله يا رسول الله، أنت قلت إن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير لها من صلاتها في مسجدي هذا. تروح المساجد ليه؟ تروح المساجد تتعلم. ولما بدأت تتعلم العلم المتواصل بهذه الصورة وتسمع، بعد إذنك يا أخوانا، الحمد لله رب العالمين، لما بدأت تتعلم العلم وتتعلمه محتاجة أسئلة، عندها أسئلة، فطلبنا من النبي عليه الصلاة والسلام يوم خاص بينا عشان نقعد نسأل وناخد راحتنا، لا يغلبنا الحياء. يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما، غلبنا يعني معنى كده كنا بنحاول برضه، فاجعل لنا يوما، فجعل لهن يوما. ويقول عن المرأة، تقول السيدة عائشة رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء عن تعلم العلم. نساء بيشتغلوا، راويات الحديث وصاحبات الأقوال في الفقه من الصحابيات، كلام ثروة رائعة مش موجودة في أي أمة ولا لرجالها، موجودة عند نساء الأمة الإسلامية. المرأة لابد أن تتعلم العلم، لابد أن تتعلم العلم الشرعي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن فقه النساء، وقد ورد فعلا هل فلانة تعلم، هل قلتم لها، هل عرفتم، هل موجود في السنة وقائع متعددة بهذه الصورة. المرأة الفقيهة، المرأة التي تعرف دينها وتعرف العلم وتحرص عليه، وكما قلت لكم في واقعة السيدة أخت سيدنا عمر فاطمة بنت الخطاب، جالسة تتعلم العلم هي وزوجها، كان يستطيع زوجها أن يتعلم من خباب وبعدما خباب يمشي يعلم زوجته، ولكنه أراد علو السند لها ربما بأن تكون متعلمة مباشرة. يبقى فاطمة بنت الخطاب عن سعيد عن خباب أردت عن رسول الله عن جبريل عن رب العزة سبحانه وتعالى. شايف السند إزاي بقت هي نمرة خمسة، فاطمة عن خباب عن رسول الله عن جبريل عن رب العزة سبحانه وتعالى. إنما عشان ما تبقاش نمرة ستة، فاطمة عن زوجها سعيد عن خباب عن النبي عن جبريل عن الله عز وجل. شيء يعني، فالمرأة ولا يستبعد الصبيان ولا الصغيرين، الصبيان الصغيرين كانوا يحفظون القرآن ويعلمون العلم، الصبيان الصغار، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أن من عقوق الوالد لولده، يعني من ظلم الأب لابنه ألا يعلمه العلم الشرعي. كل ده زرع اهتمام، كل ده غرس اهتمام، كل ده بيدق. ومن أجل أن يجد كل طالب علم بغيته، اشتغل الإسلام بإرعاب وتخويف وإرهاب. طبعا لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه، لذلك أقول اشتغل بإرعاب العلماء من أن يكتموا العلم عمن يسأله، بإرهاب العلماء. أنتوا فاكرين أن العلماء يقدر ما يعلمش الناس؟ الناس يقدروا يمشوا خلاص، إنما العالم هو اللي عنده كارثة لا يستطيع. الإسلام اشتغل بإرعابهم وإرهابهم وتخويفهم، لدرجة أيها الإخوة، لدرجة طبعا الحديث اللي معروف ويتداوله الناس اللي هو من سئل عن شيء فلم يجب عنه، من كتم علما حين سئل عنه، من كتم علما عنده ومات دون أن يبينه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. لجام من نار، عارف الفرس لما تحط له اللجام؟ بلجام من نار يوم القيامة. لذلك ليس الإنسان وهو يتكلم في العلم لا يملك أن يكتم. يقول تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه، اشرح وضح، بين، لا تقل كلاما غامضا ولا تلقيح كلام، قل بين، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولذلك سيدنا أبي بن كعب، ودي واقعة مهمة جدا، سيدنا أبي وده شخصية ضخمة، سيدنا أبي هو أعلم خلق الله بالقرآن بعد الأنبياء، أعلم خلق الله، أقرأ أمتي بقراءة القرآن، يعني أقرأ أمتي أبي بن كعب، أقرأ من أبي بكر، أقرأ من علي بن أبي طالب، أقرأ من طبعا من عمر بن الخطاب، أقرأ من عثمان بن عفان، أقرأ من معاذ بن جبل، أقرأ من عبد الله بن مسعود. أبي بن كعب، أبي بن كعب ده قبل ما يموت بأسبوع واحد راح لواحد، وكان سيدنا أبي مريض، فسأله عن شيء. سيدنا أبي قاعد في المسجد، فضل قاعد في المسجد يعلم الناس 3-4 ساعات، وبعدين مروح بيته وهو مريض سخن، درجة حرارته مرتفعة، فقال له يعني أما كنا في الحلقة؟ فإذا الرجل، والحقيقة أنا زعلان من الرجل ده قوي الحقيقة، يعني زعلان منه فعلا، يعني لأنه قال له يا إنكم يا صحابة رسول الله يسألكم الواحد وعندكم علم فلا تجيبون والله ليحاسبنكم الله. فارتجف أبي وقال والله لئن كانت الجمعة القادمة بعد صلاة الجمعة على ملأ من الناس في المسجد الجامع اللي يصلي فيه كل الناس لأعلمن الناس مفاتح كل ما أعلم، أو لأعلمن الناس كل ما أعلم، هقول لهم كل حاجة، هقف أقول لهم كل شيء، لأنه خاف من أن يموت وعنده شيء ولو بسيط لم يقله. ويشاء ربك عز وجل أن يموت أبي قبل الجمعة. سبحان الله. ولذلك كان هناك صحابة يعرفون أحاديث أسر لهم بها النبي صلى الله عليه وسلم سرا، فكتموها طوال حياتهم، فلما جاءهم الموت خافوا من الإثم، خافوا أن يموتوا وعندهم علم مكتوم. يقول فلم يرويه، فلم يقله فلان إلا عند الموت تأثما من كتمان العلم، خوفا من كتمان العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يهدد من لا يعلمون الناس. ما هو صلى الله عليه وسلم مش معقول أنشئ الولع بالعلم ونهمة العلم عند المسلمين لأنه ضرورة لإخراجهم من الظلمات إلى النور، ولازم يعرفوا التفاصيل ويذاكروا ويدرسوا، والعلماء يقدروا يخبوا كلمة ولا ما يقدروا ما يجاوبوش سؤال، ما ينفعش. فعمل إيه؟ بس طبعا أنت ما تبعتش أسئلة الأمة الإسلامية للجماعة بتوع التلفزيون وتقول بيكتموا العلم، انزل المسجد وروح لجنة الفتوى، روح للعلماء اللي معك، يعني انت ابحث على العلم حقيقة حقيقة، كن صادقا، مش تبعت مثلا 10 مليون رسالة لشخص واحد وتقول له جاوب على 10 مليون رسالة. انا لا ادافع عن نفسي وعن اخواني، انما انا بقول لك انت تكون صادق في انك تسأل من يستطيع ان يجيبك، من يمكنه ان يجيبك، روح، انما انت مكسل عليك. لذلك أقف عند هذا وأقول صعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر فقال ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم. إيه الحكاية؟ ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم؟ إيه خلاص؟ لا يعلمن أقوام جيرانهم ولا يفقهن أقوام جيرانهم، أو لا هيحصل حاجتين دنيا وآخرة، لأعاجلنهم بالعقوبة في الدنيا ولا يعذبنهم الله يوم القيامة. جاء من عنده العلم يرتجف يقولون أمهلنا يا رسول الله. إذا الإسلام غرس نهمة العلم، وغرس عند من يعلم ضرورة ألا يكتم، لتجري الأنهار بين العالم والمتعلم، وأصبحت بركة التلقي في الأمة الإسلامية. ليه يا أخوانا؟ لأنه أنا بعد شوية لما هجيلكم في اللقاء القادم أو اللي بعده أو اللي بعده، تعرف تتربى إزاي إذا ما كانش عندك شغف، وهو شغف ده أيضا من المترادفات، شغف، ولع، تشوق، تعرف ازاي التربي، تعرف ازاي العمل الاسلامي، تعرف حاجة، تعرف ازاي تصبر على ساعة قاعد تسمع فيها كلام تصبر، واللي بيكتب واللي بيسجل تصبر ازاي، منين تصبر ازاي بهذه الصورة، انما لما تسمع ان الملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع، وان العالم له كل هذا القدر. لهذا ايها الاخوة جرت في المجتمع أنهار التعلم، وكما قلت لكم الصبيان الأب للدفاع عن تعلم الولاد، الأب والأم يحاسبان يوم القيامة عن ظلم الأبناء، مع أن ده ابني أنا بحبه ده ابني، لكن يحاسب على الظلم أنه لم يعلم ولده، مسألة خطيرة. لهذا أيها الإخوة الذي أردت اليوم أن أبينه هو هذا الولع، هذا الشوق، أنه أنشأه في نفس المؤمن، أن طلب العلم فريضة، ليس هواية، ليس ثقافة، ليس ميلا، إنه صفة في النفس، إنه فريضة. ولذلك أقول للعاملين للإسلام بخاصة: عليكم ألا تكتفوا بأن الكليات محسومة عندكم وبأن الأساسيات مسلمة لديكم، عليكم أن تغوصوا في التفاصيل وأن تتعلموا وأن تنهلوا. وكلما أخذت من العلم وأنت تغلق الكتاب تقول: اللهم ربي زدني علما. ولذلك قال بعض العلماء إن وصول العالم إلى درجة الاجتهاد، يعني الاجتهاد يعني إيه؟ يعني أن يكون عالما مجتهدا مطلقا، يأخذ من الكتاب والسنة مباشرة وعنده القواعد العلمية في ذهنه. وصول العالم إلى درجة الاجتهاد اعتبروها فريضة على كل مسلم من عوام المسلمين، بدليل هذه الآية، إن هو قال صحيح كل فرقة يخرج منها طائفة تتعلم وتنذر، إنما بدليل آية وقل رب زدني علما. قال لك هو فين العلم اللي هيقف عنده؟ فين الحد اللي هيقف عنده؟ إذا كان عند كل حد سيظل يقول وقل رب زدني علما. وهذا مذهب، لو قلت لكم مذهب من العلماء ستفاجئ، مش تفاجئون لكن ستشعرون بثقله. وأنا الحقيقة أرى هذا سبحان الله، إنه متى أتوقف؟ أنت تقول لي علم الفريضة، ومين قال لك إنك مطالب بعلم الفريضة فقط؟ أنت مطالب بأن تظل دائما في تزود من العلم، وإلا هيجي وقت لما تقول وقل ربي زدني علما، بتضحك على ربنا ولا بتضحك على نفسك؟ إذا كنت خلاص هتقف مش هتتعلم تاني. فما دام الدعاء في القرآن وقل ربي زدني علما، فمعنى ذلك أنك مستمر في التعلم. أيها الإخوة، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الخير والهدى، ولعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى نجلي بعض المسائل التي تتعلق بمادة التعلم والتي تتعلق بآداب التعلم، لأننا مع الأسف قد نعلم قوما العلم أو قد نتعلم مع قوم العلم فإذا بهم ذئاب ضارية، قلوب فاجرة، فلما تعلمت العلم ضلت وأضلت. لذلك يعني أريد أن ألمح إلى ضوابط تلقي هذا العلم. أيها الإخوة، نحن لا نتكلم في دروس وعظية، وإنما نحن نقصد أن ننتقل فعلا من الظلمات إلى النور. وكما رأيتم كيف الإسلام يجر المستجيب جرا، يقول له يلا بقى تفضل اسأل وتعلم، ابحث، كن نهما، كن متشوقا، يلا اشتغل. فإذا ما تعلم ذلك هتشوف الإسلام هيبتدي يلقي إليه إيه في الخطوات القادمة، لتروا كيف ألقى إليه الأنوار التي أزاحت هذه الظلمات بعد أن أنشأ فيه صفة التعلق بهذا العلم. أسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. ولا تنسوا إخوانكم المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، والدماء التي تسيل والمظالم التي تقع من دعائكم، أسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه يا رب العالمين. ونلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.